واش انت ديما داير هكا؟ لا عاد ولدت عجبك الحال مشيت حتى شي تماريحه تبدل الجو شي شويه. الفيلا والفيراري افضطني وناري وانا ما عندي تضاري صدمتني وناري بغت الفيلا والفيراري بتشوفوا صنزاري ونعيشوا غير في الصهاري يا سيري سيري سيري نفسي قدك واتي بعدي بعدي بعدي يا والله ما ندي يا سيري سيري سيري نفسي قدك واتي بعدي بعدي بعدي يا والله ما نديك كون جيب علي الحب راني طيي تحكي بصافي سيي سدي داك الكيي كون جيب علي الحب راني طيي تحكي بصافي سيي سدي داك الكيي صدمتني وناري بغات الفيلا والفيراري رفضتني وناري وانا ما عندي تضاري صدمتني وناري بغات الفيلا والفيراري بتشوفوا صنزاري وانا عايشو غير في الصهاري سيري سيري سيري يا بادي بادي بادي J'ai dépassé, le hop rani cassé, il va ça fait passer, has brasi menacé. Donc j'ai dépassé, le hop rani cassé, il va ça fait passer, has brasi menacé. Ya siri siri siri, c'est comme qui wati, badi badi badi, ya wallah ma nadi. Ya siri siri siri, c'est comme qui wati. بادي بادي بادي يا والله ما نديك صدمتني وناري بغات الفيلا والفيراري بتشوفوا صنزاري ونعيشوا غير في الصهاري يا سيري بعدين